بول الساعة 11 من بدري بستناك وديني قوام على مصر أشوف شغلنا هنا يا بوي مليحة وفيها فرمايا هروح وما كلش ملوحة في دنين الحيوانات بيقولوا مصر أليضة والشغل هناك مضمون وإن عزت أي حاجة نطلبها بالتليفون عجيب الواحد داعب قوى القطر والبلد هي اللي بتسافر خلاص وصلنا عم يا شيال انت يا شيال شوف الشيال سمعني مرضيش يجي ما معبرنيش اشيلني يا بوي يا بوي ايه الحكاية ايه اللي جرى ده انا ما كنتش جيت قبل كده كنت قلت اني غلطت في المحطة ماله باب الحديد اتغير كده ليه ايه الكباري دي كباري كثيرة دي نمشي من فينهم فيهم امشي من تحت ولا من فوق عجيبة والله تف تف تف سي شوف مرضيش يوقف العبيد فكرني حركة وانا عايز اقول له ان العجلة نايمة ده انا عقودها كعابي كمان فضل بلدي هنا نفرق هون شوي اخش شنقط وارقص تبونا جاي في ايه ده انا جاي من البلد مخصوص عشان نفتح مكتب هات البخور يا قرني وبخر المكتب عشان يمنع العكوسات ويقرض الشياطين وربنا يرزقنا بزبونين ثلاثه يا هادي يا رب الو الو الو الو والتليفون هيقطع لي الو والتليفون انفسد ولا ايه الو الو ما حدناش حد اسمه مشمش لا لا لا لا مش مش مش مش مش امال عايز مين ولسانه فيه مطبات ولا ايه ايوه ده مكتب مكتب انت عايز مكتب التلغراف لا لا لا لا مش التلغراف امال مكتب ايه اللي انت عايزه مكتب التلغراف لا لا لا لا لا ده ما مكتب استطراد وتصديع ده لو الزباين كلها كده المكتب عيفلس ونبقى على الارض على الله يطلع زبون زين الو الو الو الو المذبح المذبح ليه انا رديت قلت الو ولا الو الو الو الو يا راجل اللي بيرد عليك راجل زيك الو الو المذبح ده بانه عايز داموسه ترد عليه الو الو المذبح لا الو الو المذبح لا الو الو المذبح دي حاجه طه قلنا لا ولا ولا مش 5 6 4 2 3 نمره المذبح المذبح نمرة 5-6 عدلين 3. امال دي نمرة ايه؟ دي نمرة مكتب. مكتب ايه؟ مكتب خشب. بتبيع خشب؟ وبعدين بقى المكتب اللي قاعد عليه هو اللي خشب. اه يعني فتح مكتب. اديك عرفت. فتح المكتب ليه؟ انا ما فتحتش المكتب، انا فاتح درج المكتب. لسه في ناس مخاطخين يا ناس. انت بتشتغل ايه في المكتب؟ صاحبه. اهلا وسهلا، حضرتك فاتح مكتب محاسبة؟ لا. محاسبة؟ ولا مكتب محاسبة. امال مكتب ايه؟ تصدير واستيراد. يعني يعني اصدر اللي زيك واستورد بدالك له خشب. يقطع المكتب وسنين المكتب وشرط المكتب. انت هاد يا فاضل. نعم نعم. رد على هاد انت. ما انا برد اهو. انت هاد يا فاضل. نعم. دي مصيبة والله، ما بقاش فاضل الا انت كمان. تعال خد. نعم نعم. ترفصك ليه بس يا معال؟ شفتنيش بعامل ادانب؟ لا. سمعتنيش بكلم خواجاتي؟ لا. حدش داني هنا لابس برنيطة؟ لا. او لابس تستكة؟ لا. تبقى انت ما تنفعش عندي خالص. ليه؟ انت ما تصلحش المكتب ابدا. ليه؟ انت تروح تشتغل على مرجحة او تشتغل سواق مكنة عصير قصب؟ يا لهوي. انما في مكتب لا، استحيل. ليه بس يا معلم؟ ايه اللي حاصل؟ ازاي تسيب لي ورقة مكتوب فيها منولي منولي؟ انا اعرف حد اسمه منولي؟ وانا شعرفني بس يا معلم. انا اعرف حد ابوه اسمه منولي. وانا اعرف منين بس يا معلم؟ ما هالورقة بخط ايدك اهي. منولي منولي. وريني كده. قال منولي. ايه منولي دي؟ وريني كده. ايه يعني؟ طب وريني كده. انت تعرف ان انا اعرف الناس دي؟ لا بس وريني كده. انا عامل اداني بالذات. وريني بس. انت شفت اني بشتغل انا في عملات صعبة ولا لي حساب في بنوك ولا حاجة؟ لا لا لا. ده انا على الله. وانا كمان على الله. امال ايه منولي بس منولي؟ معلش بس وريني كده. ده مش منولي منولي. يعني انا جاهل؟ لا العفو. يعني انا غبي ما بفهم شيء؟ العفو يا معلم. هوك مني ما قعدتش الا 6 أشهر بس في اولى ابتدائي، خلاص حبقى جاموسه. من العفو. ده مش خطك؟ خطي. طب اقرا داي. منولي منولي ولا لا؟ انت بتكدبني واد. لا سمح الله يا معلم، بس دي مش منولي منولي. امال ايه داي؟ دي متولي متولي متولي متولي. كان مالي ما كنت في حالي، وقعد في وسط عيالي وقعد تعطب لي احسن من 100 مكتب. يخرب بيتك ولا جرز المطافي. على الله يطلع زبون وما يكونش زيدك هم. الو الو الو الو. مين انت؟ اللي مين؟ المعلم. ايوه انا اللي معلم. مين؟ مبروك. الله يبارك فيك. مين؟ مبروك. الله يبارك فيك. مين؟ مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. مين يا معلم؟ مبروك يا ابن الله يبارك فيك. مين؟ مبروك يا معلم. مبروك مبروك مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. انت مين؟ مبروك. يا ابني انا ما فاضيش يا ابني. قل لي انت مين؟ بقول لك مبروك. وانا بقول لك الله يبارك فيك. انت تبقى مين؟ مبروك مبروك مبروك مبروك. احنا هنلعب حورين يا طيطة ولا حلك حوش؟ قلت لي 100 مرة مبروك، قلت لك 1000 مرة الله يبارك فيك وخلصني. قل لي اسمك ايه؟ اسمي مبروك. الله لا يبارك فيك. اي اي اي اي, أي. يا ساتر يا رب، ايه اللي دهني ده؟ اي الو الو. حمدان. الحقني يا حمدان. مالك يا جورني؟ هموت. لما تموت ابقى كلمني. تهزر؟ بقول لك عيان قوي. لما انت عيان ما تيجي ازورك. ادي ازاي ده انا ما قادرش امشي خطوه. طب ما تروح لدكتور. طب ما تعرفش دكتور؟ اعرف دكتور صاحبي جدا. طب اديني علوانه. قدام محطه سوهاج. انت مجنون؟ اتهزر في وقت زي ده؟ اسافر من مصر لسوهاج عشان اروح لدكتور؟ ده انا اكون فطست في الديزة. طب اعمل لك ايه؟ شوف دكتور في العمارة اللي انت فيها. طيب مع السلامة. طيب مع السلامة. حاسب بس ما تقفلش السماعة، لا تقفلها على الدلبية. يا بطني يا بطني أنا. الدكتور اللي هنا فين؟ هنا الباب المفتوح ده يا بطني يا بطني. الحقني يا دكتور. مالك؟ أديك شايفني بتلولو قدامك، التعبان ما بيتلولوش زي ما بتلولو أنا. اعمل معروف، غتني بطني يا ناس، بطني يا هو. طب ما بقدرش أقعد من بطني. يا منفحتك. بطنك ولا منفحتك اللي بتوجعك؟ معرفش من فيهم. طب ارتاح هنا. ما حرتاحش، أنا شفت راحة وما ارتحتش. يا بطني يا بطني، زي ما يكون في مصاريني فارين بيجروا ورا بعض. فارين بيجروا ورا بعض؟ ايوه. تحب اجيب لك قطه وقعدك قدامها فاتح بقك؟ انا بقول زي ما يكون، زي مش فارين حقيقي. يا بطني يعني، يا بطني يا بطني يا بطني يا بطني. انت اكلت ايه الصبح؟ انا ما اكلتش، انا فطرت بس. فطرت ايه؟ فطرت ايه؟ فطرت الفطار. الفطار كان ايه؟ رغيف بساق بس، وخمس دعابيب بشلن. ايه الدعابيب دي؟ اللي منها الدعبوبه بساق. والدعبوبه دي ايه؟ طعميه يا صغيره. انت يا دكتور اللي بتقول امال انا اقول ايه؟ ده اي مش كفايه، اديني حاجه ادز بسناني عليها ولا حاجه اعرض فيها. طيب اتغديت ايه؟ انا ما اتغديتش، انا اكلت الظهر بس. كلت ايه الظهر؟ كلت بتاع ده اسمه زي ما كنا على لساني دلوقتي. راح فين؟ قول افتكر. بقول لك ايه، هي الثانويه العامه القديمه بتاع زمان كان اسمها ايه؟ اسمها البكالوريا. البكالوريا. انا الظهر كلت كابوريا. وكانت طازه؟ كانت صاحيه وبترعص رعص. تكونش هي اللي بترعص في بطني يا دكتور؟ الحقني واسعفني اعمل معروف. اسعفك ازاي؟ مش يمكن عندك المصران الاعور؟ المصران الاعور لو الوجع في الناحيه اليمين. طب ما انت ناصح. انما الوجع في بطني مشرق ومغرب وفقاني تحتاني. لازم كلت حاجه مشمومه. انا مش طفس اكل غماضي. طيب افتكر كلت ايه، شربت ايه وناسي. افتكر. لا ما ناسيش. طيب قول ما دام مش ناسي. شوف يا دكتور. نعم. وانا جاي من البلد راكب القطر وقاعد. ايوه. بصيت لقيت البلاد. أيوة. هي اللي ايه اللي عتسافر والنخل عيسافر. بس بالمبلوع. بصيت لقيت نفسي. ايوه. مواعيش الروحي. دخ. وصلت محطه مصر. ايوه. وبصيت لقيت واحد مبحلق فيه. ايوه. بيقول لي مالك؟ قلت له انت بتبحلق فيا ليه الاول؟ قال لي لونك اصفر ليه؟ قلت له كنت اخضر واستوي. حلو حلو حلو. قال لي لا ده انا ما بهزرش. لونك مش عاجبني. وغوشني طبعا. قلت له طيب واعمل ايه دلوقتي؟ قال لي روح لمحلل. وحللت. وتاني يوم اللي هو النهارده العصريه رحت للدكتور المحلل. ايوه. اداني رزقه. ايوه. وقال لي روح لدكتور امراض بطنه. كويس. وغوشني اكتر. قلت له ليه يا دكتور؟ قال لي مصارينك مش نظيفه. وغوشني اكتر واكتر. يعني ايه وغوشك؟ يعني خلى عقلي لف لف لف لف وبقيت مخلفن خلفين. وبالدنيا ما دريانش. فهمت ابدا. ما فهمتش ليه؟ اللي ما فهمت وغوشني هتفهم كل دول. طيب وبعد ما وغوشك؟ نزلت من عنده. أيوة. اكلم روح يا ودعه تروح لدكتور ياخد الشيء الفلاني منك عشان ينظف لك مصارينك. وخفت تروح للدكتور طبعا. امال اروح له يشق بطني ويطلع مصاريني بره ويغسلهم ويرجعهم لي تاني؟ لا يا حدق، ده انت خفت على الشيء الفلاني وبخلت على صحتك. الفلوس عندي ملهاش عازه. انا قلت اغسل مصاريني بمعرفتني. طيب عملت ايه؟ قولي. قعدت احور وادور. ايه اللي يغسل مصارينك؟ ايه اللي مصاريني ينظفها؟ قلت بس مفيش غيره. ايه هو؟ انا شربته من هنا ومن ساعتها بشب ولب من هنا واعمل معروف اسعفني. طيب ايه اللي قلبته وشربته؟ رابسه. شربت رابسه؟ ايوه. ده عمل لك تسمم يمكن تموت فيها. طب ما تلحق واسعفني، مستني ايه؟ ما اقدرش اسعفك، اجري على اقرب مستشفى فورا. وانت ما تسعفنيش ليه؟ انت مش دكتور؟ دكتور بس بيطري. بيطري؟ طيب انا اروح المشفشفة يسعفوني، وبعد ما تسعف حطلع من المشفشفة وعلى محطة مصر عدل وعلى بلدي. انا عندي يقولوا مجنون احسن ما يقولوا مسموع. يا وابور الساعة 12 يا مقبل عالصعيد وديني قوام على بلدي يا ابو العادة الحديد. يا وابور العشير يا مقبل عصاير وديني قوام على بلدي يا ابو العاد الحبيب وابور الساعة ناشر يا مقبل عصاير وديني قوام على بلدي يا ابو العاد الحبيب وابور الساعة ناشر ضيعنا القرشينات اروح له تعابي واعد الفلنكات يا وابور الساعة ناشر يا مقبل العصاير وديني قوام على بلدي يا ابو العاد الحبيب يا وابور الساعة ناشر يا مقبل العصاير وديني قوام على بلدي يا ابو العاد الحبيب يا وابور الساعة وابور الساعة ناشر ضيعنا الكرسينات اروح له كعادي واعد الفلنكات